نقرأ اليوم بإذن الله في الرسالة الثانية من رسائل علماء الوشم. وكان هؤلاء العلماء الثلاثة أمرهم عجب، آثروا الدنيا على الآخرة، وإلا يعلمون أن الشيخ على حق وأن اللي أتى به هو الحق، لكن آثروا أقوامهم وجماعتهم وقراهم وأمراءهم على الحق الواضح، كما قال الشيخ في رسالة الأسبوع الماضي لأحمد بن إبراهيم، يقول أنك تقول أبغى أشاور إبراهيم اللي هو إبراهيم العنقري، ولا ودي أنك تصير ثالث لابن عباد وابن عيد. أما ابن عباد فإنه يقول أي شيء أفعل بالعناجر، العناقر أمراء ثرمدة هو قاضيهم، وإلا فالحق واضح يقول ابن عباد، ونصحتهم وبينت لهم، لكن أي شيء أفعل بهم. وابن عيد أنت خابره، حاول إبراهيم العنقري يعني في الدخول في الدين وتعذر من الناس أن إبراهيم ممتنع، وقال يا سبحان الله إذا كان أهل الوشم وأهل السدير وأهل القرى كلهم يقطعون أن كل مطوع قرية لو ينقاد شيخها يعني أميرها ما منهم أحد يتوقف، كيف يكون قدر الدين عندكم؟ كيف قدر رضا الله والجنة؟ كيف قدر النار وغضب الله عندكم؟ وذكر لها أشياء. فبالأسبوع الماضي أخذنا رسالة أحمد هذه وهي طويلة ونفيسة للغاية، اليوم إن شاء الله رسالة الثاني وهو محمد بن عباد الدوسري العوسجي، وهو مترجم في علماء نجد ومترجم في كتب الحنابلة، وهو من العوسج من الدواسر، وهو في ثرمدة مطوع أو إمام أو قاضي. وذكرنا بالأسبوع الماضي أن أهل نجد العالم اللي ما تولى القضاء يسمونه مطوع، والعالم اللي تولى القضاء يسمونه الشيخ، ولو كان المطوع أعلم من الشيخ، لكن المسألة في تولي القضاء هذا عرف عندهم. يقول في المقدمة وكان ابن عباد هذا، وهذا اللي تقدم في رسالة ابن إبراهيم وسيأتي في رسالة ابن عيد أيضا، إنه كان على الطغى بعد ذلك وتجبر، أرسل إلى الشيخ كتابا فيه كلام حسن في تقرير التوحيد وغيره، وطلب من الشيخ رحمه الله أن يبين له إن كان فيه شيء يخفاه، فكتب له رحمه الله الشيخ محمد. سبحان الله، في هذه الكتابات تلاحظ أشياء، عارفين الحق ويحاولون يشغلون الشيخ بما يفعلون الآن طلبة العلم، أنا عندي أشياء تخفى علي، بين لي يا شيخ، نبهني، هو في قلبه ماشين في أمره. ابن عباد هذا سيأتي ذكره، تقدم في رسالة سابقة وهذه رسالته، سيأتي عاد في رسالة الأخرى أن الشيخ ذكره بسوء، وهلك على هذا الأمر. ولكن الشيخ رحمة الله عليه ما ينجر مع ما يريدون. الأسبوع الماضي نفس الطريقة، ابن إبراهيم كان يقول الشيخ وضح لي، قال يا شيخ شو وضح لك؟ كلامك كلام اللي واضح لك كل شيء، ولكنك ما تريد أن تنزل على الواقع، تعال أوضح لك. ولم يذهب الشيخ إلى ميدانه اللي يريد، وإنما سحب هذا المطوع إلى ميدان الشيخ، قال تعال أوضح لك. أما الأمور التأصيل متفقين عليه، كلنا نقول التوحيد والشرك وتكفير المشرك، لكن من؟ حتى قال الشيخ إن حصل الخلاف بيني وبينك في أناس معينين ترفض تكفيرهم، مع أنك التقعيد اللي أنت كاتبه ينطبق عليهم ألف مرة لكنك ترفض. كذلك هذا الآن ستلاحظ أنه بدأ يتفلسف وذكر للشيخ أشياء، لكن أيضا فيها فائدة نعرف مدى الخطورة اللي قد عمت في نجد. هذا العالم متأثر بالأشعرية، معناه الأشعرية كانت متغلغلة حتى في نجد، وبهذا نعرف فضل الله علينا. ثم بفضل الله عز وجل موفق الشيخ، النجد طهرت ليس من الشرك فقط، حتى من الأشعرية والإرجاء والبلاء، لأن كان الناس هنا إذا أرادوا التعلم يذهبون للشام ويذهبون لمصر ويذهبون للزبير في العراق ويذهبون للأحساء، فيأخذون كل ما عند المتأخرين من فساد، من شرك، من تصوف منتشر، من أشعرية، من مرجاة، كلها ستأتي الآن في هذه الرسالة. وعلماء نجد قبل الشيخ موجود كتبهم، وبهذا نعرف أن اللي حصل تجديد عظيم جدا، ليس شيء جزئي، تجديد عظيم ماتت الصوفية والأشعرية والإرجاء إلين الآن أتوا وأحيوها باسم السلفية وباسم الخبث، ويسر الله لهم إن شاء الله من يبين كيدهم. فقال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الوهاب إلى الأخ محمد بن عباد، هذا كان يرجوه قبل أن ييأس منه، وفقه الله لما يحبه ويرضاه، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، وصلنا أوراق في التوحيد بها كلام من أحسن الكلام، يا سبحان الله، وفقك الله للصواب. عليكم السلام. وهكذا الحال اليوم، تسمع كلامهم أحسن الكلام، يقرر لك التوحيد والأدلة، لكنه عند التطبيق فاسد أعوذ بالله. قال وتذكر فيه إن ودك نبين لك إن كان فيها شيء غاترك، غاترك يعني جاهلك أو داخل عليك بغفلة، تقول فلان غتر فلان يعني تغافله وغتره، فيقول يمكن إنك غاترك، هذا أسلوب يعني عامي نجدي لكنه معبر، يعني هي أبلغ من كلمة يجهلك، وإنما المراد شيء داخل عليك بغفلة. إن كان فيها شيء غاترك فاعلم أرشدك الله أن فيها مسائل غلط، وسيؤخر الشيخ المسألة الكبرى في الأخير، أول شيء بيبين له لأن هذا كأنه يعني عالم عند نفسه وعند الناس، بيّن له أنك مخطئ حتى في الألفاظ، ثم عاد يؤخر المسألة الكبرى. قال الأولى قولك أول واجب على كل ذكر وأنثى النظر في الوجود، ثم معرفة العقيدة، ثم علم التوحيد. منين جاء هذا الكلام؟ منين تسرب إلى نجد؟ من الأشعرية، هذا كلام الأشعرية الخبيث، وهذا اللي ردوا عليهم السلف من أول الدهر، أول من جابه بالحسن الأشعري. فإنهم يوجبون على الإنسان أول ما يبلغ، يعني إذا كتب عليه القلم أول واجب عليه أن ينظر في الوجود قبل أن يوحد الله عز وجل حتى يصل إلى الحقائق بعقله، ثم بعد ذلك يقولون العقل ليس حجة، هم متلاخذين. وذكر الشيخ هذا في فضائح الأشعرية، أول واجب على كل ذكر وأنثى، عامي وغير عامي، كبير وصغير، من يوم يبلغ عليه يكتب عليه القلم أول واجب عليه النظر في الوجود. من قال هذا الكلام؟ من أثابه؟ أليس كتاب الله بين أيدينا؟ ثم معرفة العقيدة، ثم علم التوحيد، كذلك تغيير الاسم، من أول من غير الاسم من التوحيد إلى أصول الدين، من أول من غير الكلام وسمى التوحيد علم الكلام، حتى أصبحنا نقرأ لها في الطحاوية وفي كلام الشيخ بن تيمية وكلام، ما عاد نستنكرها، نسمي التوحيد علم الكلام. من اللي دخل علينا الكلام هذا؟ من اللي سماها الأسماء هذه؟ إيه، يريدون أن يسلبوا من الناس كلمة التوحيد. كلمة التوحيد هذه مستفزة منذ أن خلق الله الخليقة إلى اليوم، ونحن قرأنا بالأسبوع الماضي الاستفزاز اللي تسويه كلمة التوحيد. قال عز وجل وإذا ذكر الله وحده، كلمة وحده هي التوحيد، اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنوا بالآخر، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. كلمة التوحيد مستفزة، وكلمة أهل التوحيد، وكلمة علم التوحيد، فهم يريدون أن يجعلوها في الأخير. وفي الآية الثانية ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. وانظروا إلى كلمة وحده في القرآن، ابحث عن كلمة وحده، ستجد أن هذه الكلمة تسبب لهم إشكال كبير وإلى يومك الحاضر. وأنا قد قلت لكم مرارا الدعاء اللي يذهبون في الحج ينبهون إلا أنك ما تجيب كلمة التوحيد، لأنك من يوم تقول التوحيد يخرجون اللي يسمونهم الجهال من الترك والعجم والعرب وغيرهم، إذا قلت التوحيد خرجوا مع الباب. إذن هذا يقول لك لا تقول التوحيد، قل الإخلاص، قل أي شيء، فإذن هي مستفزة. فقال هنا أنك أنت تقول أول واجب على المكلف النظر في الوجود، ثم علم العقيدة، ثم النظر في التوحيد. من قال هذا الكلام؟ قال الشيخ وهذا خطأ، وهذا من علم الكلام الذي أجمع السلف على ذمه، أجمع السلف إجماع على ذمه، وهو الآن اللي يدرس مع أن فيه إجماع. ومن أحسن من نقل الإجماع الهروي في كتابه ذم الكلام وأهله، فإنه ذكر الطبقات، الطبقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة إلى وقت الهروي، كل طبقة يذكر أعيان الطبقة وكيف ذموا الكلام وأهل الكلام. لكن في وقتنا صار الكلام هو العلم كما قال الشيخ مرارا، صار هو العلم والجاهل به يسمى جاهل. وهذا أيضا يلفت النظر إلى أن الشيخ رحمه الله كان مجاهد ضد الصوفية والتصوف وكذلك ضد الأشعرية. وهذا ترى ملمح ما انتبه له كثير ممن قرأوا سيرة الشيخ، يظنون الشيخ ما أعطى الأشعرية بال. الشيخ ترى مركز على الأشعرية، ومن أعظم رسائل اللي ترد على الأشعرية هذه رسالة، رسالة فضائح الأشعرية، وهذه قاسمة الظاهر بالنسبة لهم، وقرأناها في هذا الدرس شرحناها. رسالتين ستأتي إن شاء الله في الرد على الأشعرية في هذه المذكرة، وهي الرد على ابن عبد اللطيف الأحسائي والرد على أحمد بن عبد الكريم الأحسائي، لأن أهل الحساء أشعرية إلى اليوم. فذكر الشيخ في هاتين الرسالتين أمر يشيب له الرأس، حتى قال إن أكثر شرك العالم سبب أنتم أيها الأشعرية، موجود عندكم مذكر، كل شرك في العالم أنتم سبب. والله من الآن يشوف الارتباط بين وجود الشرك والأشعرية في أي بلد يلاحظ هذا الشيء، وأنهم مثل الصوفية والشيعة وأشد. نحن نعرف أن الشيعة ما جاءوا في بلد إلا جمعهم الشرك، والصوفية الآن ما جاءوا في بلد إلا جمعهم الشرك، لكن نغفل عن الثالث الأشعرية، ما جاءوا في بلد إلا أتوا بالشرك. أول شيء تعريفهم لا إله إلا الله القادر على الاختراع، هم أول من حرف، من أبو الحسن الأشعري هو اللي قال كلام هذا، قال لا إله إلا الله معناه لا قادر على الاختراع إلا الله. فقال فالشيخ ترى مركز عليهم. كذلك اللي قرأناه في رسالة قصة آدم وإبليس، الشيخ ذكر 5 فوائد أو 6 كلها موجهة الأشعرية، وخاصة قوله إن التأويل ليس عذرا لصاحبه ولكنه زيادة في الكفر. هذه الكلمة قاسمة لهم، لأن كل العلماء اليوم وأشباه العلماء عندما يتعذر لعلماء الأشعرية يقول متأولين والعوام جهال ولا أحد يكفر، هذا ولا متأول. قال الشيخ هذا التأويل زيادة في الكفر وليس عذرا لصاحبه، كما أن النسيء الذي كان يفعلون الكفار فعلوه بحسن نية وهو تعظيم الحرمات، وهؤلاء يزعمون أنهم يؤولون بحسن نية وهو تنزيه الله عن مشابهة خلقه. ومع ذلك قال الله عن الكفار الذين ينسؤون الأشهر الحرم بحسن نية وتعظيم للحرمة، قال إنما النسيء زيادة في الكفر، يعني كفر وزيادة، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما. من نزع هذا المنزع إلا مثل الشيخ اللي جعل الآخرة بين عينيه ويوفق الله، ينزع نزع ما نزع اللي قبله من القرآن، إنما النسيء زيادة في الكفر، كنا نقرأها على أنها في الكفار اللي ينسؤون، يعني في قضية فردية انتهت. لا، حتى اللي يتلاعب في الشيء الواضح الجلي ولو كان بحسن نية ترى هذا مو بعذر له، ترى هذا زيادة في الكفر، لأن أمر واضح مالك فيه الأخيار واحد، أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم والسابقين الأولين، فمن أعرض عنهم واتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم. كذلك كلام كثير، حتى أن الشيخ رحمة الله عليه جريء في التسمية، والله يسمى الفخر الرازي وهو إمامهم الأكبر، والله يسمى بن حجر الأسقلاني باسمه في رسالة للأحسائي وهو إمام عندهم الأكبر، والله يسمى بن حجر الهيتمي باسمه، وبعدين يسميهم ويضع النقاط على الحروف. هذا الفخر الرازي يقول هذا الكتاب في عبادة الكواكب، وأنتم تسمونه فخر الدين. حتى بعض المتأخرين يعني آخر ما يبلغ به الورع أنه يقول لا ما نقول فخر الدين، نقول الفخر الرازي، بس هذا ورعه في الاسم. الرجل له كتاب في كيفية عبادة النجوم، السر المكتوم في عبادة النجوم، وهو الآن شف كتابه في المحصول يدرس في الجامعات عندنا في السعودية، كتابه تفسير الرازي وكتبه كلها، وشوف خذ خلاص يعني تصل إلى سمى الشيخ بن حجر الهيتمي وذكر عنه كفريات، ولو أن الشيخ عمر، لكن الشيخ كان كما تلاحظون في هذه المذكرة يجاهد على كل الجبهات، لو عمر لأتى الأشعرية من يوم أسود مثل المشركين، ويكفي هذا الكلام. لكن الإشكال اللي بعده ضعفوا وجبنوا عن أن يواصلوا مشوار الشيخ، لأنه مشوار خطير، أمامك 1000 سنة كتب مفسرين علماء مذاهب أشياء رسخت، فأنت يعني عندما تكلم سيقول لك الناس حتى العلماء يقولك من يبقى لنا، هذول علماء الإسلام، هذول مشاهير الملة، هذول أئمة الدين تفسير في الفقه في الأصول في العقيدة، إذا هذول سقطوا وش يبقى في الإسلام؟ هذا اللي قال الآن. لكن الشيخ ما عندي في هذا كله، الشيخ يعلم أنه له رب واحد، مثل ما قال هنا ذكرناه قرأناه في رسالته في تفسير سورة الأعراف، يقول لك واحد تعامل معه ولا تعامل مع الناس كلهم، أرض لك واحد ولا ترضي هذا وهذا وهذا، تروح ترضي كل واحد، أرض واحد بس يكفيك. الكلام الحسن اللي قرأناه قبل أسبوعين، هو كان الشيخ رحمة الله عليه نحسب والله حسيب إنه حاط في باله أن يرضي له واحد، والناس كلهم كبار وصغار ما عاد همه فيه. فقال الشيخ: هذا علم الكلام الذي أجمع السلف على ذمه، وإنما الذي أتت به الرسل أن أول واجب هو التوحيد، ليس النظر في الوجود ولا معرفة العقيدة على كلامكم أنتم، لأن العقيدة هم يقصدون بعلم الكلام والتنظيمات اللي حاطينها كما ذكرته أنت في الأوراق. يقول أنت بعد ذاكر في الأوراق أن كل نبي يقول لقومه: أعبدوا الله ما لكم من إله غيره. طيب وين النظر في الوجود؟ وين الترتيبات اللي وضعتها؟ هذا أول خطأ عندك يا ابن عباد. الخطأ الثاني قولك في الإيمان بالله وملائكته أنك قلت: والإيمان هو التصديق الجازم بما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الإيمان عنده. هذا منين جاء؟ أي مذهب هذا؟ مرجع. المرجع الغالية هم تسربة لنجد ومتمكنة فيهم، وتسمع الكلام تقول الله كلام زين، التصديق الجازم بما أتى به الرسول. لكن إذا عرض على الصيارفة الخبراء يعرفون ايش معنى الكلام، أما العوام يعجبهم الكلام هذا. فقال: فليس كذلك. ثم رد عليه قال: أبو طالب عمه جازم بصدقه على كلامكم. أبو طالب مؤمن، لأن أبو طالب نحن نعرف أنه مصدق تصديق جازم بأن ما جاء به الرسول هو الحق، ولكنه ما اتبع. عندكم من هذا مؤمن على التعريف هذا. وكذلك ساقط كلمة كذلك: وكذلك الذين يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هذول عندهم تصديق جازم، قال الله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قال: والذين يقولون الإيمان هو التصديق الجازم هم الجهمية. شوف حسن العبارة، ما قال يعني بعض المبتدعة ولا حتى الأشعرية، قال هم الجهمية. وصادق الشيخ اللي يقول الإيمان تصديق فقط، والعمل شرط كمال، ولا العمل مبلازم، ولا اللي ما يصلي مؤمن، ولا اللي ما يعمل مؤمن، هذول هم الجهمية. الجهمية كما قال الشيخ، وإن سميناهم في عصرنا السلفية ولا الألبانية، ولا ترى هم الجهمية كما قال إسحاق: غلت المرجئة غلت، فزعمت أن من لم يعمل الأعمال فهو مؤمن، وهذا كلام غلاة المرجئة، وهم الجهمية، هم غلاة المرجئة. قال الشيخ: وهذا كلام الجهمية، وقد اشتد نكير السلف عليهم في هذه المسألة. إذن أول سقطتين حفر كبار سقط في هذا القاضي، لأن يتفلسف، ما وحرق الباه ممن قلبه شبم. الشيخ يتلظى على مسألة التوحيد والبدع، وهذا يتفلسف وطاح في الحفر. الثالثة قولك: إذا قيل العامي ونحوه: ما الدليل على أن الله ربك؟ ثم ذكرت ما الدليل على اختصاص العبادة بالله، ثم ذكرت الدليل على توحيد الألوهية. يعني الثالثة أنه ما تميز له الربوبية من الألوهية. هذا قاضي وإمام ومطوع ويعلم الناس، ما يفرق بين الألوهية والربوبية، يذكر دليل هذه في هذه، يذكر دليل هذه في هذه. قال الشيخ يعلم الآن: فاعلم أن الربوبية والألوهية يجتمعان ويفترقان، كما في قوله: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. فذكر الرب وذكر الإله، هنا افتراق. وكما يقال: رب العالمين وإله المرسلين. وعند الإفراد يجتمعان. أحيانا تأتي أحاديث أو آيات من ربك والمراد واحد، كما في قول القائل: من ربك؟ يعني من إلهك. ومنه آية الميثاق: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. هل المقصود أنهم يقرون بتوحيد الربوبية؟ لا، ألست بربكم يعني ألست بإلهكم المستحق العباد. والدليل قوله في نفس الآيات: أن تقولوا أو تقولوا، ثم قال: وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. إذا كان مسألة ربوبية هم مقربين بالربوبية، ما انحرفوا عنها، إذن يرجعون عن الانحراف في الألوهية. ومثاله قال الشيخ: الفقير والمسكين نوعان، في قول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ونوع واحد في قوله عليه الصلاة والسلام: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، يشمل الفقير والمسكين. إذا ثبت هذا فقول الملكين للرجل في القبر: من ربك؟ معناه: من إلهك؟ من ربك؟ من إلهك؟ لأن الربوبية التي أقر بها المشركون ما يمتحن أحد بها، خلاص مقرين بهم، ماتوا هم يقولون أن الله هو الخالق والرازق والضار والنافع، لكن اللي يمتحن بها في القبر: من إلهك اللي تعبده؟ وكذلك قول تعالى: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. لو كان المسألة ربوبية ما أخرجوهم، لأن المخرجين والمخرجين كلهم إذا سئلوا من خلق السماوات قال الله ربنا، إذن هم أخرجوهم لشيء آخر غير الربوبية. فالمراد هنا إلا أن يقولوا إلهنا الله، معبودنا الله، فعند ذلك أخرجوهم. وكذلك قوله قل أغير الله أبغي ربا، أي إلها. وقوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي إلهنا. فالربوبية في هذا هي الألوهية، ليست قسيمة لها كما تكون قسيمة لها عند الاقتران، فينبغي التفطن لهذه المسألة. إذن الآن عندنا عنده إشكال في التجهم، وعنده إشكال في الإرجاء، وعنده إشكال في التوحيد والشرك ما ضبطها. هو ترى الكلام يعني في كلام حسن كما قال الشيخ. طيب الرابعة، قولك في الدليل على إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. هو الآن بيذكر أدلة على إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. قال وقلت والدليل الكتاب والسنة. قال الشيخ ثم ذكرت الآيات. هذا ساقط كلمة هذا، هذا كلام من لم يفهم المسألة، من لم يفهم المسألة. واضح الإشكال اللي فيها، هم أصلا ما أقروا أنه رسول، كيف تقول الدليل الكتاب والسنة؟ قال لأن المنكر للنبوة أو الشاك فيها إذا استدللت عليه بالكتاب والسنة سيقول كيف تستدل علي بشيء ما أتى به إلا هو، الحين ما سلم لك إن محمد رسول عليه الصلاة والسلام، وأن تريد تثبت أنه نبي، كيف تقول الدليل الكتاب والسنة؟ الدليل الكتاب والسنة من جابها، جابها الرسول على أنها وحي. فقال والصواب في المسألة أن تستدل عليه بالتحدي بأقصر سورة في القرآن، يقول لو لم يكن رسول طيب هذا الكتاب اللي جابه، تحداك تجيب آية، تحداك تجيب سورة، تحداك تجيب كلمة مثل في القرآن. هذا التحدي هو اللي تحدى به المشركين العرب، لأن هذا يقسم ظهورهم، هذا الكلام ما يأتي به النبي، وإن كان عندكم محاولات حاولوا ما يستطيعون. أو شهادة علماء أهل الكتاب كما في قوله تعالى أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، كذلك هذه حجة. إذا قالك كيف محمد نبي قل اسأل أهل الكتاب، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذه الآية نزلت فيهم. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، أو لكونهم يعرفونه قبل أن يخرج كما في قوله تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يقولون سيأتينا النبي نقتلكم معه قاتل عاد وإرم، إلى غير ذلك من الآيات التي تفيد الحصر وتقطع الخصم. إذن هذا أيضا الإشكال الرابع عنده في النبوات والاستدلال. الخامسة قولك اعلم يا أخي لا علمت مكروها، هذا أحيانا التكلف والفلسفة يجيب عجائب. قال فاعلم أن هذه كلمة تضاد التوحيد. شوف هذه كلمة دعاء يقول الشيخ ترى تضاد التوحيد وما تخليك تعرف التوحيد، عندما تقول أسأل الله لا يعلمك المكروه كيف تضاد التوحيد؟ قال وذلك أن التوحيد لا يعرفه إلا من عرف الجاهلية، والجاهلية هي المكروه. لو فرضنا إنسان ما يعرف الجاهلية كيف يعرف التوحيد؟ فبضدها تتميز الأشياء، وكلما كان الإنسان أعرف بالجاهلية كان أرسخ بالتوحيد. وليس معناه أن يروح يتعلم جاهليات الناس، لا، بس إنه إذا عرف ما عليه المشركين وعرف دخائلهم عرف التوحيد. حتى بعض الناس اللي ما يعرف الجاهلية قد يحسن الظن بهم، يقول لا والله يمكن كذا يمكن كذا، واللي سكنوا عندهم أو ابتلوا أو ما آمنوا إلا بعد ذلك يعرفون من خبايا الأشعرية وخبايا الصوفية أمور تجعلهم أكثر رسوخ في التوحيد، وبعض اللي ما عرفوهم يحسن الظن بهم. وتجد هؤلاء مثلا الإخوة اللي عاشوا في مصر أو في الشام أو في غير، تجد يقول والله إن نسمعهم لما كنا معهم أو لما كانوا جيران أو مشايخ وغيرهم، نسمعهم يقولون كذا وكذا وكذا، أشياء تشيب من الرؤوس يقولون ويقررون في المجالس، فهو عرف الجاهلية، عند ذلك يكون أرسخ في التوحيد. ولذلك قال عمر إنما ينقضي الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية، فتشتبه عليه ويحسن الظن بالمشركين وبالمبتدعة ويضيع الإسلام. قال فمن لم يعلم المكروه لم يعلم الحق، فمعنى هذه الكلمة إذن اعلم لا علمت خيرا. ومن لم يعلم المكروه ليجتنبه لم يعلم المحبوب. ولذلك إيش قال حذيفة؟ كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأل عن الشر، وعلمت أن الخير لا يفوتني وخشيت أن الشر يدركني. هذا فقيه، فكان يسأل عن الشر يتعلم. قال وبالجملة فهي كلمة عامية جاهلية، ولا ينبغي لأهل العلم أن يقتدوا بالجهال، وهذه القاعدة الحسنة هذه. هذا أول شيء أنك أخطيت في التطبيق، وبعدين في الأصل ما ينبغي لأهل العلم أن يقتدوا بالجهال. الواجب أن أهل العلم هم اللي يقودون الناس، أهل العلم النافع الشرعي الوحي. من الجهال؟ لا تحسب الجهال العوام. لا ينبغي لأهل العلم أن يقتدوا بالصحفيين، تراهم أجهل الجهال. وللأسف الشديد تجد الآن في ألفاظ أهل العلم والخطباء والطلاب العلم تجد ألفاظهم ألفاظ صحفية. هذولاك يصممون لهم زخرف القول وينشرون ويضغطون بقوة، ينتشر في التويتر وفي هذا، شوي للعالم متقمصون الدور ويتكلم كلامهم حتى ما عاد تفرق بين لسانه ولسانه. كذلك الفلكيين جهال، كيف عالم يتكلم بكلام الفلكيين؟ يقول لك والله ولادة الهلال، موت الهلال، طلع من قال لك الكلامات؟ أنت عالم، لا يسمع الناس منك إلا رؤية الهلال، صوموا لرؤيته، أفطروا، أجبرهم على الوحي. لا تقتدي بالجهال. كلام السياسيين تجد كلامه تقول كلام صحف أو تقول قناة فضائية، لا، لا ينبغي لأهل العلم أن يقتدوا بالجهال ولا حتى بالعوام. ولذلك بعض الأشياء خطيرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تغلبكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، فإنهم يسمونها العتمة لأنهم يعتمون بحلاب الإبل، يعني ما يحلبون الإبل إلا عند اشتداد الظلمة، فيسمون العشاء العتمة. تجي أنت طالب علم تقول نصلي العتمة ولا نصلي الأخير، ها يغلبونكم على أسماءكم الشرعية ونحو ذلك. كثير من الأسماء، لا تقولوا الكرم، لا تقولوا خبثت نفسي، لا تقولوا كذا، لا تقلد الجهال في كلامهم. وخاصة ينبني عليها أحيانا أشياء شرعية، إذا كان العالم يقلدهم ينبني عليه. أنا قلت لكم مرة مثال، واحد يقول يا شيخ هل يجب علي أن أصل خالتي؟ قال الشيخ: إيه وجوب، الخالة بمنزلة الأم. هو شخص السائل أم الزوجة، أم الزوجة مو بعند العامة إن أم الزوجة يسمونها خالة. فقال: إيه نعم. وأخذ يتكلم عن الخالة وأنها أخت الأم، وهذا في وادي وهذا في وادي. أحيانا تنساق أنت إلى ألفاظ العامة ثم تركب الأحكام الشرعية عليها وأنت ما تدري. قال الشيخ: لا ينبغي لأهل العلم الاقتداء بالجهال. هذه تربية، ترى ليس معناها أنك ترفع عن الجهال وتعيش في وادي وهم في وادي، لا، بس ما بدل ما تنزل أنت المستوى الجهال ترفع الجهال إلى مستوى العلم الشرعي. ليس لأنك فلان بن فلان، لكن لأنك تكلم بالوحي، والوحي هو اللي ينقذهم. خلهم هم يرتفعون إلى العلم الشرعي ويتكلمون بالأساليب اللي جاءت في القرآن والسنة، مو بتنزل أنت إلى هذا المستوى. طيب، السادسة، قال: جزمك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلبوا العلم ولو في الصين أو من الصين. ولا ينبغي أن يجزم الإنسان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا يعلم صحته، وهذا من القول بلا علم. فلو أنك قلت روي أو ذكر فلان أو ذكر في الكتاب الفلاني لكان هذا مناسبا. وأما الجزم بالأحاديث التي لم تصح فلا يجوز، فتفطن لهذه المسألة فما أكثر من يقع فيها. وهذا كثير كثير في كتب الفقه، كتب الأصول، تجد أحاديث موضوعة وتدرج بينهم ولا عاد أحد ينكر ولا أحد يقول هذه وين رويت. لا، وبالعكس الأحيان يزيدون الطين بلة. إذا قلت طيب الحديث هذا من رواه؟ قال: هذا مو بتخصصنا، هذا شوف اسأل قسم السنة، نحن قسم الفقه. طيب أنت جاي من حديث الآن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضيعتنا بين الأقسام والحديث يمشي، وتجده سنين هو يشرح الحديث بعينه ولا يكلف نفسه يخرجه، ولا قاله ولا ما قال. وإذا قلت قال هذا مو باختصاص، هذا اختصاص قسم الحديث. سبحان الله العظيم، فالتخصصات هذه أعوذ بالله كيف فعلت بالدين. لا ينبغي الإنسان أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هو متأكد، ولا تراه يتبوى مقعده من النار. ومر معنا من الحديث أن الصحابة فهموا من قال علي ما لم أقل أو كذب علي أن الكذب المتعمد وغير المتعمد، ولذلك ما روى العشر المبشرين كما حديثهم، خايفين من هذا، لأن عليه الصلاة والسلام قال من قال علي ما لم أقل فليتبوى مقعده من النار، سواء بحسن نية ولا بسوء نية، لأنك أنت مفرط. فلا تقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا أنك تعرف أنه قاله على حسب طريقة العلم، أو تقول ذكر في الكتاب الفلاني مثل ما قال الشيخ. وتعرفون قصة مسعود؟ يقول عمرو بن مرة: كنت أحضر موعظة مسعود عشية كل خميس، فحضرت عنده وأضبت عنده سنة ونص، سمعت يعظنا ونبكي ولا عمره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلمه بالحكمة. لكن فلما جاء ذات يوم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فقد رأيت بن مسعود قد غرورقت عيناه وانتفخت أوداجه وارتعدت فرائصه وأخذ يرعد حتى إن ثوبه، يقول كأني أرى ثوبه يرعد من الخوف، لأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال أو شبهه أو مثله أو نحوه. كيف يخافون نحن نأمن؟ هم خايفين أن ينسبوا للنبي صلى الله عليه وسلم قول ما قاله وحنا آمنين. قال وقال وأحيانا مغالبة ولا نقاش، قال وجاء في الحديث وأنت ما تدري الحديث هذا لخطام ولا زمام ولا ماله. السابعة قولك في سؤال الملكين أنك تقول يعني في أجوبة الملكين في القبر والكعبة قبلتي وكذا وكذا. قال فالذي علمناه رسول علمناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهما يسألان عن ثلاث، عن التوحيد وعن الدين وعن محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان في هذا عندكم رابعة فأفيدونا، ولا يجوز الزيادة على ما قال الله رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك هذه تربية، لا تجيب شيء من كيسك ولا توسع الأسلوب، اقتصر بما في الحديث. الثامنة قولك في الإيمان بالقدر، شوف كل العقيدة صار ملخبط فيها، أنه الإيمان بأن لا يكون صغير ولا كبير إلا بمشيئة الله وإرادته، وأن يفعل المأمورات ويترك المنهيات. يقول هذا غلط، لأن الله سبحانه وتعالى له الخلق وله الأمر وله المشيئة والإرادة وله الشرع والدين. إذا ثبت هذا ففعل المأمورات وترك المنهيات هو الإيمان بالأمر وهو الإيمان بالشرع والدين، ولا يذكر في حد الإيمان بالقدر. القدر من جنس الخلق، ولذلك أحد مراتب القدر الخلق والمشيئة والعلم والكتابة، أما فعل المأمورات وترك المنهيات هذا الشرع. التاسعة قولك الآيات التي في الاحتجاج بالقدر، كقوله تعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء ثم قلت فإياك والاقتداء بالمشركين، في الاحتجاج على الله وحسبك من القدر الإيمان به. يقول الشيخ انتهى الآن كلام بن عباد، يقول حسبك من القدر الإيمان به، هذا كلام بن عباد. قال فالذي ذكرنا في تفسير هذه الآيات غير المعنى الذي أردت، فراجعه وتأمله بقلبك، فإن اتضح لك وإلا فراجعني فيه لأن كلام طويل. هذا نرجع إن شاء الله يأتينا كلام الشيخ في تفسير هذه الآيات. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا. كلام ابن عباد فيه جزء صحيح وفيه جزء غير مراد، والشيخ أراد أن يضع له في المفصل تماما، قال ارجع لتفسيرها إن اتضح لك وإلا راجعني لأن كلام طويل. طيب الآن العاشرة، كل الأخطاء هذه في أبواب العقيدة كلها، هذه كلها أراد الشيخ فقط يدبه على قدره، وأنك يعني اركد شوي، ترى في كل باب من أبواب العقيدة مضيعين فيه، حتى الإرجاء والتجاهم والقدر كله. لكن العاشرة قال الشيخ أخرناها لشدة الحاجة إليها. ما هي؟ قال قولك إن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقروا بتوحيد الربوبية، ممتاز، ثم أوردت الأدلة الواضحة على ذلك، ممتاز، وإنما قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند توحيد الألوهية، ممتاز، هذا كلام ابن عباد. ولم يدخل الرجل في الإسلام بتوحيد الربوبية إلا إذا انضم إليه توحيد الألوهية، ممتاز. قال الشيخ فهذا كلام من أحسن الكلام وأبينه تفصيلا، ممتاز. طيب تعال ابن عباد، ولكن العام لما واجهنا إبراهيم العنقري كتبوا لعلماء سدير مكاتبة وبعثها لنا وهي عندنا الآن. علماء سدير الثلاثة اللي جوا الأسبوع الماضي، اللي جابهم عبد العزيز محمد للشيخ محمد يناقشونه، يقول فرحنا بجيتهم، ابن غنام وابن عضيب وبن منقور، واحد قاضي الحوطة حوطة سدير، واحد قاضي روضة سدير، واحد قاضي الداخلة ابن عضيب، هو من أشدهم حرب على الإسلام. فقال اكتبوا لعلماء سدير مكاتبة وبعثها لنا وهي عندنا الآن، ولم يذكروا فيها إلا توحيد الربوبية. شوف يعني شوف فطنة الشيخ، أحيانا واحد يقعد للكلام يبسكتك، لكن تعال خلنا نطبق كلامك عليك أنت. هذول الآن علماء سدير كاتبين العنقري تقرير التوحيد وما فيه إلا توحيد الربوبية، وأنت قبل شوي تقول إن هذا ما يدخل الرجل في الإسلام. قال فإذا كنت تعرف هذا فلأي شيء ما أخبرت إبراهيم ولا نصحته؟ أماك عارف إن كلام سدير هذا كله علماء سدير كله فاضي وإنه ما يدخلهم في الإسلام؟ طيب يوم كتبوا لإبراهيم العنقري وأخذ يبعثها في البلدان ويضعها في وجه الشيخ وأهل التوحيد، ليش ما تكلمت ابن عباس وهذا كلامك لي؟ ليش ما نصحت إبراهيم إن هؤلاء ما عرفوا التوحيد وأنهم منكروا لدين الإسلام؟ كذلك أحمد بن يحيى راعي رغبة، رغبة مدينة في يعني في نجد وقريبة من ثرمدة، لأن هذا عالم في ثرمدة ورغبة قريبة منها، بينهم النفود، النفود هذا اللي يسمونه عريج البلدان، جهة الشرقية فيها القصب ورغبة، وجهة الغربية فيها مرات وثرمدة، ما بينهم إلا نفود. فقال أحمد بن يحيى راعي رغبة، عداوته لتوحيد الإلوهية والاستهزاء بأهل العارض لما عرفوا توحيد الإلوهية، وإن كان يقر به أحيانا عداوة ظاهرة لا يمكن أنها لا تبلغك، ما يمكن أنها ما بلغتك عداوة بن يحيى لأهل التوحيد والاستهزاء بهم لما عرفوا توحيد الإلوهية. الثالث ابن إسماعيل، نقض ما أبرمت في التوحيد. ابن إسماعيل نقض ما أبرمت أنت في التوحيد وكلامك هذا، وتعرف أن عنده الكتاب الذي صنف رجل من أهل البصرة وكله من أوله إلى آخره في إنكار توحيد الإلوهية. شوف الحرب اللي قامت على الشيخ. الكتاب هذا اسمه فصل الخطاب في رد ضلالات ابن عبد الوهاب، والمؤلف أحمد بن علي القباني البصري. وترى الشيخ أشار له في رسالة راعي مرات اللي قبل هذه، قال مجلد القباني أحمد بن علي القباني البصري ألف كتاب اسمه فصل الخطاب في رد ضلالات ابن عبد الوهاب. أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. لكن في وقت الحرب، حنا الآن في الحمد لله في براد العيش، لأن 300 سنة عقب جهاد هذا الرجل، لكن في وقته كانت الدنيا تغلي في كل مكان. قال هذا الكتاب حق القباني هذا كله من أوله إلى آخره في إنكار توحيد الإلوهية، وأتاكم به ولد محمد بن سليمان راعي وثيثية. وثيثية القرية اللي جنب ثرمدة اسمها في الجاهلية وثيفية، لأن القرية سبحان الله على شكل ثلاث أثافي، يعني إذا دخلت القرية في ثلاث هضاب على شكل أثاف القدر، وهي بلد جرير الشاعر، فيسمونها أثيفية والآن يسمونها أثيثية، وأحيانا الهمزة تثقل عليهم فيقلبونها واو يسمونها أثيثية. قال وجاب بن سليمان هذا وقرأ عندكم، لأن ما بين ثرمدة وأثيثية لحول 5 كيلو، وجادل به جماعتنا، ليس جماعتنا سب وإنما أهل التوحيد. جاب كتاب العراقي، وتعرف أهل النجد كان فيهم جهل، وهذا رجل بصري وعراقي ومؤلف كتاب فصل الخطاب في رد ضلالات ابن عبد الوهاب، ويجيب راعي ثيثية ويجيب الثرمدة ويجادل بأهل التوحيد، استضعفهم بالشبهات. وانت شو تسوي الآن اللي تقرر لي في رسالك الشخصية التوحيد؟ وش سويت في هذا؟ قال وهذا الكتاب مشهور عند المويس وأتباعه مثل ابن سحيم وابن عبيد، يحتجون به علينا ويدعون الناس إليه ويقولون هذا كلام العلماء. فالضحبة الشيخ ما خلى له شيء. فإذا كنت تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قاتل الناس إلا عند توحيد الألوهية حسب كلامك، وتعلم أن هؤلاء قاموا وقعدوا ودخلوا وخرجوا وجاهدوا ليلا ونهارا في صد الناس عن التوحيد، ويقرؤون عليهم مصنفات أهل الشرك لأي شيء لم تظهر عداوته. علمنا الآن، اترك التقعيد، لأي شيء ما ظهرت عداوتهم، وأنهم كفار مرتدون، وأنهم كفار مرتدون. الواجب عليك أن تقول أنتم كفار مرتدين. ليش؟ لأنهم يصدون الناس ليلا ونهارا عن دين الله وعن التوحيد، ويجعلونه باسم الحمية، هذول أهل العارض، هذول بيمسكون الحكم، هذول ما أدري كيف يشوشون على الناس. أنت اللي تكتب لي كلام حسن، ليش ما تكلمت؟ قال فإن كان باين لك أن أحد من العلماء لا يكفر من أنكر التوحيد أو يشك في كفره فاذكره لنا وأفدنا. شوف كلام خطير هذا، يقول أتحداك تجيب لي عالم واحد لا يكفر من أنكر التوحيد، حتى لو كان عنده تأويل، التأويل زيادة في الكفر، حتى لو كان قال علمائي زيادة في الكفر، لو قال آبائي زيادة في الكفر، إنهم ألف وآباهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. فيقول الشيخ جيب لي عالم واحد لا يكفر من أنكر التوحيد، أو قال هذا دينها العارض، أو قال هذا ما نبيه، أو قال الشبهات، أو قال أو يشك في كفره، جيب لي واحد أفيدنا. طيب ليش ما تكلم؟ قال وإن كنت تزعم أن هؤلاء فرحوا بهذا الدين وأحبوه ودعوا الناس إليه، ولما أتاهم تصنيف أهل البصرة في إنكار التوحيد كفروه وكفروا من عمل به، هذا كذب مكابرة هذا. وكذلك لما أتاهم كتاب ابن عفالق، ابن عفالق هذا من أهل الحسا، وترى من جماعة الشيخ أصلا من المشارفة. وش اسم كتاب ابن عفالق؟ اسمه تهكم المقلدين بمن يدعي تجديد الدين. شوف حتى العناوين البراقة هذه، كنا عناوين اليوم اللي في الانترنت حقت أتباع الألباني، تجد عناوين تضحك. تهكم، لأن الشيخ يقول أنتم مقلدين، هو يقول أنا أفخر أني مقلد، فألف كتاب اسمه تهكم المقلدين بمن يدعي تجديد الدين. وأخذ يتهكم بالشيخ وقال هنا أرسل المويسر بن إسماعيل وقدم به عليكم العام وقرأ على جماعتكم. وهذا يدلك أن الشيخ يعرف الواقع، ترى اللي يسعى في الناس لا يصير نايم، تجيه العلوم تجيه الأخبار وينتبه. قال العام قرأ على جماعتكم، يزعم فيه أن التوحيد هذا دين ابن تيمية، وأن ابن تيمية يا مفتابة كفره العلماء وقامت عليه القيامة. وحتى وش قال في الرسالة الماضية، هذا كتاب بن عفان الكتاب البصري، يقول إذا جاء يوم القيامة ستكون أمة محمد كلها في كفة، وسيبقى عشرة عاشرهم بن عبد الوهاب ابن تيمية وابن قيم بن رجب، المهم عشرة عاشرهم بن عبد الوهاب، هذول يكونون منعزلين على الأمة لأنهم انفردوا بدين جديد وما حد تبعهم. وأما أمة محمد كلها فهي مع الأشعرية ومع الصوفية ومع الجهمية، يعني يحتجون بالعامة، وهذول يوم القيامة سيكونون محتقرين لحالهم. الأسبوع الماضي ذكره هنا، يقول التوحيد هذا دين ابن تيمية والأيام افتابة كفروا العلماء وقامت عليه القيامة. إن كنت تقول ما جرى من هذا شيء فهذا مكابرة يا ابن عباد، إذا قلت هذا كله ما حصل تكذب، هذا كله حصل ويعرفون الخاص والعام. وإن كنت تعرف إن هذا هو الكفر الصراح والردة الواضحة، شوف اللي يقول الشيخ ما يكفر المعين، الشيخ مو بس ما يكفر المعين، يكفر ويقاتل بعد، ترى يكفر مع سيف، ولكن تقول أخشى الناس، فالله حقا تخشاه. هذا اللي فعله ابن عفالق وفعله ابن فيروز وفعله القباني وفعله المويس وفعله، هذا هو الردة الواضحة والكفر الصراح. المسألة يا أخوان مسألة توحيد ما فيها لعب، الفروع وما الفروع هذه، لكن مسألة التوحيد والعلو والصفات وأصول الدين إذا كان هذه فيها اختلاف ما عاد بقى لنا الدين أبد. ولذلك الشيخ فاهم وش يتكلم فيه، الشيخ ليس من الخوارج، من الخوارج كلامهم في المعاصي يكفرون بها، ولكنهم كما قال عليه الصلاة والسلام يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ما تجد خارجي إلا هو موالي لأهل الأوثان، شوفوهم الآن في داعش، شوفوهم في أفغانستان، في البوسنة، في العراق، في سوريا، في كل مكان قتال قتال وجهاد، يستنفرون الشباب وهم خدناء لأهل أوثان، للشيعة وللصوفية. وحنا رأيناهم بعيننا في أفغانستان مع أهل التمائم مع مزار الشريف، العلوم كلها تعرفونها. أهل الشرك ما عندهم مشكلة معهم كما قال عليه الصلاة والسلام، إنما يقتلون أهل التوحيد ويدعون أهل الأوثان. لكن الشيخ لا والله، أهل الإسلام سالمين منه، حتى العصاة والحكام وغيرهم اللي، لكن كل جهاده في أهل الشرك. لكن الشيخ يعرف وش يتكلم فيه، يعرف إن هذا ردة واضحة كفر صريح أنا في مجال التوحيد. وش قال الشافعي؟ قال الشافعي أن تكلم في الفقه خير لك من أن تتكلم في علوم التوحيد. قال لماذا؟ قال لأنك إذا أخطأت في الفقه قيل لك أخطأت، وإذا أخطأت في التوحيد قيل لك كفرت. إذا أخطأت في التوحيد قيل لك كفرت ولا عذر لك. فالشيخ عندما يكفر هنا ناس بأعيانهم وعلماء، ترى احنا الآن نقول المويس وبن سحيم وفلان نحسبهم ضعفة، ترام في وقتهم مشايخ كبار، لكن ما لقولهم كبير مثل الشيخ محمد يعلم كل واحد وقدره، مثل الرسالة هذه ينزله إلى مستواه إنك مخطئ في كل أركان الإيمان الستة، ما تفهم لا قدر ولا توحيد الألوهية ولا إرجاء ولا تجاهم ولا شيء. قال بعدين عاد الشيخ يداريه، لا تظن إن كلامي هذا معاتبة وكلام عليك، وترى الشيخ صادق والله أنه يعني لو كان هدايتهم بيده ينفق فيها الأموال كلها. وهذا ترى هذه ميزة الرسل، الرسل ترى ما يحقدون على الناس، الناس يضربونهم ويمسح الدم ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. الشيخ وإن كان يبغض المشركين ويقاتلهم سبحان الله، هو أمثاله يجتمع في قلبه الأمرين، الرحمة بالناس ومحبة هدايتهم بكل سبيل، إلين يكون ظالم طاغي ما يبغى الهداية، عندئذ جادلهم بالسيوف، وعنده يعني رحمة رحمة ومحبة لهداية الناس وخلاف الجهال، تجده حاقد ويحاول أن الناس كلها ما تهتدي، عنده نوع كبر وبغي. قال والله الذي لا إله إلا هو إن كلامي هذا نصيحة، لأن كثير ممن واجهناه وقرينا عليه يتعلم هذا ويعرف بلسانه، فإذا وقعت المسألة لم يعرفها. ترى هذا يا أخوان واقع فينا حنا، اتركوكم الناس، كم مرة تقعد مسألة في التوحيد وأدلتها وإيش قال العلماء فيها، ثم إذا وقعت قدامك ما عرفتها، أليس كذلك؟ إذا وقعت قدامك ما عاد عرفت، هذا مو بعلم. العلم أنك تعرف العلم وتعرف الواقع وتعرف متى ينزل هذا على هذا. وش قال الله في الأعراب؟ الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. وهذه أكبر ذم لأهل الجهل، إذا كان الإنسان ما يعرف الحدود، ما يعرف حد التوحيد من الإسلام، إن هذا خرج من التوحيد وصار مشرك، وهذا ليس بمشرك، وهذا كذا. يقول الشيخ كم مسألة نقعدها ونزينها، وإذا وقعت ما عاد عرفت. وهذا يدلك على فضل الرسوخ. اليوم الصباح كنا نقرأ في سنة الدارمي في كتاب الدماء، دماء النساء، وتجد الواحد يضبط المسألة نظريا وأدلتها وش قال السلف فيها وفي الاستحاضة وفي هذا، وإذا جاء سؤال واحد من بنته ولا أخته ولا زوجته قالت تلخبط عليه كذا ما عاد عرف يقول شيء. فإذا كان هذا في الفروع فكيف الأصول اللي تحتاج والله صبر ومصابرة في الرسوخ حتى تعرف هذا مشرك، ولو كان عالم مشهور اتركك من الهالة هذه، وهذا مؤمن وهذا مسلم وهذا ما طلع وهذا طلع وهذا عند الحد وهذا تعدى الحد. لازم حد التوحيد والشرك يكون واضح عندك، ولا تكون من الأعراب اللي هم أشد كفرا ونفاقا ما يعلمون حدود ما أنزل على رسول. سبحان الله، إذا كان حد التوحيد من الشرك ما نعلمه، أجل وش باقي من الحدود نعلمه؟ إذا كان اللي يطمر الحد هذا ويشرك ما ندري عنه ولا نعرفه، ولا نغتر بأن فلان المؤلف ولا المجاهد ولا العالم ما تعرف. إذا كان الله عز وجل علم آدم الأسماء كلها، أتظنونه يعلمه اسم الماء واسم الكاس واسم المنديل ولا يعلمه التوحيد؟ وشو اسم التوحيد وينطبق على من؟ واسم الشرك وينطبق على من؟ واسم السنة وتنطبق على من؟ واسم البدعة والمبتدع؟ علم آدم الأسماء كلها، وأخطر الأسماء الأسماء اللي تعلق بأحكام المبتدع المشرك الفاسق السني. طيب آدم كتم العلم هذا؟ لا، آدم نبي، أول نبي، ونوح أول رسول، كل رسول يعلم الناس الأسماء هذه والأحكام، لكن حنا المعرضين والغافلين. قال إذا وقعت المسألة لم يعرفها، بل إذا قال له بعض المشركين نحن نعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا، وأن النافع الضار هو الله، يقول جزاك الله خير. وكم مرة نغتر نحن بكلام المعاصرين نقول جزاهم الله خير وهم يضحكون علينا، لكن يبغى له مثل الشيخ اللي الناقد الصيرفي البصير اللي يمسك كلامه يقول تعال. طيب، ويظن أن هذا هو التوحيد، ونحن نعلمه أكثر من سنة أن ترى هذا الكلام هو توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون، وإذا كتبوا له يضحكون عليه، حنا معكم وحنا ترى الخلاف بسيط وحنا نقر أن الله هو اللي ينفع واللي يضر وأن هذه ما تنفع. قال جزاك الله خير، وراح يعدي للشيخ يقول أبشرك تراه إن شاء الله قريب وأسلم، حنا نعلمك من سنة أن هذا مقرين به أبو جهل وأبو لهب ويا موقع ما عرفته. قال الشيخ مرة ثانية فالله الله في التفطن لهذه المسألة، فإن الفارقة بين الكفر والإسلام. أي مسألة؟ ترى اللي حنا مقصرين فيها معرفة الحدود ومعرفة الواقع ومعرفة الأسماء والأحكام، بحيث إذا عرضت عليك المسألة تعرفها. إذا عرض عليك الشخص الفلاني قال الكلام الفلاني تعرف حكم عند الله ورسوله، وخاصة المسألة ليست فروع فيها مجال، المسألة فيها حد اللي تعداه يخرج من الملة. ويلا أجيب لك أنا الآن كلام المشاهير القدامى والجدد واللي حلف بغير الله واللي استغاث بغير الله واللي سأل من الرسول الشفاعة، وأقول لك أنا إيش تقول الآن؟ اللي قال فقل يا أحمد بن علي فاذهب إلى دار النعيم بلا شقاي، يلا وإيش تقول الآن؟ ولا بس تقعد ولا جاء مثل نفس مشكلة ابن عباد وابن عيد وابن إبراهيم، يقعدون يرسلوا للشيخ كلام زين. سبحان الله، الثلاثة ذولا جمعهم شيء واحد، إنهم يرسلوا للشيخ كلام عسل لكن عند التطبيق صفر، والشيخ ما يضحكون عليه. كل الثلاثة رد عليهم نفس الجواب، حتى بن عيد أشد منهم رد عليه، وسنأخذ إن شاء الله الأسبوع القادم. قال لو أن رجل قال شروط الصلاة تسعة ثم سردها كلها، استقبال القبلة وستر العورة والوقت وكذا، وقام يسرد. قال ثم رأى رجل يصلي عريان بلا حاجة، أو رأى رجل يصلي على غير وضوء، أو رأى رجل مستدبر القبلة متعمد، فلم يدري أن الصلاة فاسدة، ولا قلت له بالله عدد لي شروط الصلاة. قال استقبال القبلة والوقت وستر العورة، ويام شاف رجل يصلي عريان ما درى أن صلاته فاسدة. قال الشيخ هذا لم يكن قد عرف الشروط، ولو سردها 100 مرة، ولو سردها بلسانه، ولو قال أركان الصلاة 14 ثم سردها كلها، الركوع والسجود والاعتدال، ثم رأى من لم يقرأ الفاتح أو من لم يركع أو لم يجلس التشهد ولم يفطن أن صلاته باطلة، لم يكن قد عرف الأركان ولو سردها. مثال واضح، ترى الشيخ سبحان الله موفق في أشياء، في النزع من القرآن وفي حسن الأمثال. إذا جابك مثال يبرد خاطرك، مثال يكون مطابق تماما، خلاص يقتل في قلبك كل شبهة كل ريبة. ترى النزع من القرآن توفيق، وحسن المثل توفيق إلهي ومهارة ما كل أحد يتقنها. يجيب لك مثل مطابق تماما. والأمثال جند من جند الله، والنزع من القرآن جند من جند الله. تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. الآن أنت تشوف هذا تقول هذا والله كيف يسرد الأركان، وبعدين إذا شاف واحد يصلي بدون فاتحة بدون ركوع قال والله ما أدري صلاته صحيحة ولا لا، يمكنه متأول، يمكنه ما يدري، يمكن رجعنا أنت ما تدري، فما بالك بالتوحيد والشرك. فرجع الشيخ مرة ثانية قال الله الله، يعني أسألك بالله، التفطن لهذه المسألة، التفطن لهذه المسألة، ولكن أشير عليك بعزيمة أنك تواصلنا وأنت ذاكر معك. يعزم عزيمة صادقة، والله أنه حاول فيهم بكل سبيل، لكن بعدين بيقول في كلام يستاهل هذا ومثال. كذلك أيضا من جهة البدع، قيل لي أنك تقول فيها شيء ما يقول اللي هو عارف مسألة البدع، صار ما يحسن شيء في العقيدة، حتى مسألة البدع ما يعرفها والمبتدع. وصلى الله على محمد وآله وسلم، اللهم صل على محمد. كلام عظيم، وكل رسالة من هذه الرسائل تزكي الواحد وتربيه وتأسسه على شيء عظيم. لكن لا تقول والله يزين التاريخ هذا، يزين كلام الشيخ، والله إن الشيخ ما قصر، لا، ترى أنت مبتلى كما ابتلي الشيخ، لكن غير الأسماء، غير ابن عفالق وغير ابن فيروز والمويس وابن سحيم، ويجيك ناس نفس هؤلاء. أنا أقول لك لا تبلل المسلمين، لكن من أظهر الشرك أو الدعوة للشرك أو دافع عن المشركين أو المبتدعة تراهم مثل هؤلاء. لكن هؤلاء وقف أمامهم هذا العالم والمجاهد ونال الأجر بإذن الله، وجاهدهم به جهادا كبيرا، هو أكبر جهاد. وغيرهم لا، يجي واحد ما يعرف مثل هذا اللي يشوف العريان ويقول الله ما أدري صلاته صحيحة ولا. الله يرحمه رحمة واسعة، الله يرحمه رحمة واسعة. هذا والله هو الرسوخ، هذا العلم اللي تدور عليه طلبة العلم ولا صاده إلا القليل منهم، ينشغلوا بالعلوم الآلة وعلوم اللي ينشغل بها ابن عباد، اعلم لا علمت مكروها أن أول واجب على المكلف النظر في الوجود، وخربط ومفتوح له باب إن حسب أنه الآن جايب أعلى شيء، وإذا عرض على الصيارف وإذا كل كلام فارغ. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يكفينا العلم الذي لا ينفع، والقلب الذي لا يخشع، والعين التي لا تدمع، والنفس الذي لا تشبع، والدعاء الذي لا يسمع. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.